السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟ تفضلوا. متى هو الوقت لقراءة سورة الكهف؟ وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. طيب. مثلا من الساعة إلى الساعة. طيب. وشكرا يا شيخ. طيب يقول ما هو وقت قراءة سورة الكهف؟ تقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة كما ورد بذلك الحديث، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة، وليلة الجمعة تبدأ من غروب شمس يوم الخميس، إذا غربت شمس يوم الخميس دخل وقت ليلة الجمعة، وينتهي هذا بغروب الشمس، يعني غروب شمس يوم الجمعة، فتكون قراءة يعني 24 ساعة.